الراجح في تغطية قدمي المرأة في الصلاة وجوب ذلك، أنها يلزمها أن تغطي قدميها في الصلاة، وأن صلاتها مكشوفة القدمين باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة ولو في البيت، فما اتفق على جوازه الوجه والكفين على نزاع ضعيف في الكفين، لكن القدمين من العورة. والدليل على ذلك أيضا قول النساء للنبي صلى الله عليه وسلم فما تفعل النساء بذيولهن، قال ترخين شبرا أي من نصف الساق، قيل تنكشف أقدامهن، قال يرخين ذراعا ولا يزيد، فأقرهن على لزوم تغطية القدم. تصلي المرأة في خمار ودرع؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ده حديث موقوف على أم سلمة وروي مرفوعا في الصحيح أنه موقوف. إذا غطت الظاهر فهذا يغطي الباطن.